بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ الإفاضة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتاب موطأ باب الإفاضة. والمقصود بالإفاضة هو أن الإنسان عندما يأتي من عرفات ويرمي الجمرة ويحلق رأسه فإنه يتجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إذا كان عليه سعي، يعني إذا كان متمتعا فإنه يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى، وإن كان قارنا أو مفردا ولم يطف يعني ولم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يطوف ويسعى، لأن الطواف ركن من أركان الحج والسعي ركن من أركان الحج. والمقصود من ذلك أن الإفاضة هو الذهاب إلى مكة هو طواف البيت. وقد ذكر هذا الأثر عن مالك عن عمر رضي الله تعالى أنه علم الناس أو خطب الناس في عرفة وأخبرهم بأعمال الحج التي يقومون بها، وقال إن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة فقد حل كله كل شيء إلا النساء والطيب، يعني حتى يفيض، يعني حتى يدخل مكة ويطوف طواف الإفاضة ويحل له كل شيء بعد ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ما يدل على أن الإنسان إذا رمى الجمرة فقد حل، ولكنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها أنها طيبته لحله قبل أن يطوف البيت، يعني بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه. فالأولى أن يكون يعني بعد الرمي الحلق والتقصير، وبذلك يحل له كل شيء إلا النساء، وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى إذا كان عسى حل له كل شيء حتى النساء، يحل له كل شيء حتى النساء. وأما ما ذكره مالك رحمه الله من قوله لا يحل له النساء والطيب، نعم لا يحل له النساء والطيب، ولكن الطيب يجوز للإنسان يتطيب، لأنه إذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء، فالنساء هي التي يمتنع الإنسان منها حتى يأتي بالتحلل الثاني. وأما الطيب فهو كغيره من الأشياء الأخرى التي يجوز الإنسان يفعلها إذا تحلت حل أول كلبس الثياب وتغطية الرأس وغير ذلك. قال عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه أنه يعني يرمي ويحلق وينحر إذا كان معه هدي. من المعلوم أن الإنسان الذي معه هدي إنما يحل يوم النحر، يعني ينحره. وأما ما ليس معه هدي وعليه هدي كالمتمتع والقارن الذي لم يسق هديا فإن الأمر في ذلك واسع، يمكن أن يتحلل التحلل الكامل بأن يطوف، بأن يرمي ويحلق ويطوف ويسعى، ويعني يحل له كل شيء، والنحر له أن ينحر، له أن يؤخر النحر إلى اليوم 13. وإنما الشيء الذي لا بد منه والذي يحصل به التحلل هو الأمور الثلاثة التي تلزم جميع الحجاج، وهي الرمي والحلق والطواف. وأما النحر فلا يلزم جميع الحجاج، لأن المفردين لا هدي عليهم، والتحلل يحصل باثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف، وإذا قدم بعضها على بعض فإنه سائغ، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر من أعمال يوم النحر إلا قال لا حرج. قال رحمه الله تعالى: دخول الحائض مكة. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذا مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج أو العمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. ثم ذكر بعد ذلك نفس الباب دخول الحائض مكة. دخول الحائض مكة يعني أن الحائض يعني تحرم وتدخل في الإحرام وهي حائض، ولكنها تفعل كل شيء يفعل الحجاج إلا الطواف بالبيت، فإنها لا تطوف بالبيت كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري. وعلى هذا فإن جميع أعمال الحج يمكن أن تأتي بها الحائض، يعني في تدخل مكة وهي حائض، ويعني تقف بعرفة وهي حائض وتبيتي منها وترجي الجمار، كل ذلك يسوغ لها، كل ذلك سائغ لها، وإنما الممنوع منها أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وإن طافت بالبيت وحصل لها الحيض بعد الطواف بالبيت وبقي عليها السعي فإنها تسعى وهي حائض، لأن السعي لا يشرط لها الطهارة، وذكر هذا الحديث المتفق على صحته يعني عن عائشة رضي الله عنها أنها حجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه نساؤه، وأنها كانت معتمرة، وأن أمهات المؤمنين كن معتمرات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني: من ساق هديا وقد أحرم بالعمرة فإنه يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا، لأن المعتمر إذا ذهب للحج فإنه يبقى على إحرامه ولكن يدخل الحج على العمرة، لأنه لا ينحر هديه قبل يوم النحر، وإنما النحر الحجاج إنما يكون يوم النحر. فإذا أحرم الحاج بعمرة وقد ساق الهدي فإنه يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ويتحلل من ذلك يوم النحر. هذا هو شأن الحجاج الذين يسوقون الهدي. وقد بينت عائشة رضي الله عنها أنها لما جاءت ودخلت مكة وهي حائض وجاء الحج وهي لم تطهر، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج العمرة وقال: دعي عمرتك، يعني دعي أفعالها، وإلا فإنها باقية، لأن الإحرام بالعمرة مستمر ولكن أدخل عليه الحج، فصارت بدل ما تكون معتمرة صارت معتمرة حاجة، أدخلت الحج العمرة فصارت قارنة. والقارن كما هو معلوم يعني ينحر هديه، ينحر يعني يكون عليه هدي كان متمتع، والنحر إنما يكون يوم النحر والأيام التي بعده، لكن من ساق الهدي فإنه ينحر يوم العيد، فإنه ينحر يوم العيد. نعم، مش قال في آخر الحديث؟ قال بعد ذلك: قال فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي. نعم. وأهلي بالحج. نعم. ودع العمرة. قالت: فعلت فلما يعني تدخل الحج على العمرة فصير قارنة. وقوله دع العمرة يعني ليس معناه أنها ترفضها، بل هي باقية ومستمرة, وإنما مدائي أعمالها لأنها خلاص, يعني ما دام أنه ما في مجال أنها تأتي بها قبل الحج وأدخلت الحج عليها فإن لها تكون بعد الحج. نعم. بعدين قالت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت, فقال هذا مكان عمرتك, فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت. لأنها رضي الله تعالى عنها كانت محرمة بعمرة, وأمهات المؤمنين محرمات بعمرة, وطفنا طوافين وسعينا سعيين, طفنا وسعينا للعمرة أولا ثم طفنا وسعينا للحج, وهي لم تطف إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا لأنها كانت قارنة, فأحبت أن يكون عندها عمرة كما حصل يعني لأمهات المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معها أخاها عبد الرحمن الذكر بعد الحج وبعد أن نزلوا بالأبطح بعد الحج أن يذهب بها تعتمر, واعتمرت وحصل لها حج وعمرة, وإلا وقد حصل لها عمرة ثانية مع حجها, يعني صار عندها عمرة ثانية وحج, العمرة المقرونة بالحج والعمرة التي أتت بها بعد الحج. ثم قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين ثم ذكر بعد ذلك أن الذين أحرموا بالعمرة وكانوا متمتعين فإنهم عندما وصلوا لمكة طافوا وسعوا وقصروا وحلوا من عمرتهم ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن. وهؤلاء الذين حلوا من عمرتهم يعني بعد أن حجوا وطافوا طواف الإفاضة سعوا بين الصفا والمروة, المقصود بالطواف الذي ذكره في هذا الحديث السعي بين الصفا والمروة, لأن المتمتع عليه طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه, وأما الطواف الإفاضة فهو لازم لجميع الحجاج ليس خاصا بالمعتمرين. وعلى هذا فإن قول هذا الطواف الذي جاء ذكره في هذا الحديث المراد به السعي بين الصفا والمروة, لأن المتمتع عليه طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه, وأما القارن فإن عليه طواف واحد وسعي واحد لعمرته وحجه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وأما الذين أحرموا بالحج أو أحرموا بالحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا يعني سعوا بين الصفا والمروة, وأما طواف الإفاضة فليس خاصا بالمعتمرين المتمتعين وإنما هو لجميع الحجاج, وإنما الذي يعني يخص المتمتعين هو أنهم عندهم يعني عندهم سعي يعني للعمرة سعي للحج كما أن عندهم سعي للحج سعي عند عليهم سعي للحج كما أن عليهم سعي للعمرة. والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك. نعم. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة, شكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ومتفق على صحته أن الرسول أنها لما شكت يعني أن السعي قال يعني افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت حتى ولا تسعي بين الصفا والمروة حتى تطهري, والمقصود للسعي الذي يكون بعد الطواف لأنها إذا طافت سعت, لكن لو أنها طافت ثم حصل لها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى وهي حائض لأن السعي ليس له الطهارة, ولكن قوله تطوفي وتسعي يعني لأن المعتمر أو أن الحاج يطوف ثم يسعى, ولكن إذا وجد الطواف وحصل الحيض بعد الطواف فإن للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض لأن السعي لا يشترط له الطهارة. نعم. قال يحيى قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، كانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزى عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل أن تحيض فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار، غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها. أعد. قال يحيى قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزى عنها الطواف الواحد. ما ذكر يعني هذا أثر عن مالك، وأن المرأة إذا جاءت معتمرة وأنها يعني خشيت أو أنها جاءها الحيض ولم تستطع أن تطوف إنها تدخل الحج العمرة، تدخل الحج العمرة وتصير قارنة، ثم بعد ذلك عندما تأتي تطوف ببيت طوافا واحدا لحجها وعمرتها وتسعى سعيا واحدا لحجها وعمرتها. إيش قال في آخره؟ أجزاء عنها طواف واحد. نعم، أجزاء طواف واحد، لأن القارن عليه طواف واحد لحجه وعمرته وسعي واحد لحجه وعمرته. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل أن تحيض فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار، غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها. ثم ذكر يعني هذا وهو ما يتعلق بالحيض الذي حصل بعد أن طافت وصلت يعني ركعتين ركعتين الطواف، فإن ذلك لا يمنعها من السعي، لأن السعي لا يشترطها الطهارة، وإنما يعني لها أن تسعى وهي حائض. نعم. قال رحمه الله تعالى إفاضة الحائض. عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقيل إنها قد أفاضت، فقال فلا إذن. ثم ذكر إفاضة الحائض وهو أنها يعني تنزل مكة بعد المجيء من عرفة ومزدلفة ويعني رمي الجمرة والتقصير، فإنها تنزل وتطوف طواف الإفاضة يعني طواف طاهرة، وإذا حصل لها الحيض بعد ذلك لا يبقى عليه إلا الوداع، فالوداع يسقط عنها، وأما الإفاضة فإنها لازمة لها، تجلس حتى تطهر ثم تطوف. وعلى هذا فإن المرأة إذا رمت الجمرة وقصرت من شعرها فإنها تنزل وتطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة إذا كان عليها سعي، وأما وإن كان إذا طافت وبقي عليها طواف الوداع فإنه يسقط عنها ولا يلزمها شيء، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض. نعم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عفرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا بلى، قال فاخرجن. ثم ذكر هذا الحديث من طريق عمرة عن عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بصفية وأنها قد طافت طواف الإفاضة، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيل له يعني قال رسول ألم تطف معكن يعني طواف الإفاضة؟ قال فانفري، يعني معناها أن ما بقي إلا طواف الوداع، وطواف الوداع يسقط، لأنه كما جاء في الحديث الذي يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون أخذ البيت إلا أنه خفف عن الحائض. نعم. عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن تنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها وأنها إذا كان معها يخشى عليهن من الحيض فإنها تقدمهن يعني يذهبن إلى مكة ليطوفن يعني قبل أن يرمين الجمرة. وقد جاء يعني وقد جاء ذلك يعني في الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن من الأسئلة وجهت إليه قال طفت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. أعمال يوم النحر يجوز تقديم بعضها إلى بعض فإذا كانت المرأة يخشى عليها أن هي جهة الحيض فإنها تذهب إلى مكة من مزدلفة إذا انصرف من مزدلفة تذهب إلى مكة وتطوف يعني طواف الإفاضة الذي لا بد منه لأنها لا بد أن تجلس مكة حتى تطهر فيعني حتى لا تحبس الناس وحتى لا يتأخر الناس بسببها فإنها إذا نزلت مزدلفة تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتأتي بالأعمال الأخرى التي هي الرمي والتقصير يعني والتقصير بعد ذلك. فإذا عائشة رضي الله عنها كانت تقدم النساء التي يخشى عليهن من الحيض أن يطوفن طواف الإفاضة وأن يبدأن أعمال يوم النحر بالطواف حتى لا يحصل الانحباس بسببهن. وإذا طافت المرأة طواف الإفاضة ولم يبق وحاضت بعد الطواف فإن السعي يسقط فإن طواف الوداع يسقط عنها لأنه واجب ولكنه يسقط عن الحائض والنفاس كما جاء في حديث ابن عباس الذي أشرت إليه. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له إنها قد حاضت فقال رسول الله لعلها حابستنا فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت فقال رسول الله فلا إذن. ثم ذكر هذا الحديث في قصة صفية وهو مثل الذي قبله وهو في الصحيحين. نعم. قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي سليمة. قال مالك قال هشام قال عروة قال عائشة ونحن نذكر ذلك فلما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها وهي أن الناس يقدمون نساءهم ليطوفن طواف الإفاضة حتى يحصل الحداث بسببهن. وأما يعني ما يتعلق بطواف الوداع فإن ذلك أمره سهل لا يؤثر لأنه يسقط عنهن ولهذا يعني الشيء الذي لا بد منه هو طواف الإفاضة الذي يحصل الحداث بسببه وأما طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض وعن النفساء كما جاء في حديث عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض ومثلها النفساء. نعم. وأن تنكي على من تقول فليما يقدم الناس نساءهم يعني يقدم الناس نساءهم للإفاضة يعني حتى يعني يسلموا من الحباس بسبب الحيض. نعم. تقول لما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهم يعني لا ينفعهم يعني بالنسبة لطواف الوداع يعني طواف الوداع يسقط إذا وجد طواف الإفاضة. نعم. ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن يعني قد أفاضت يعني مقصوده أنهم يعني لو كان هذا أنهم يعني أن بقاهن لازم وأنه لا يسقط يعني يكون هذا العدل الكبير يعني يكون من النساء يعني عليهن طواف الوداع وقد وحصل لهم الحيض بعد طواف الإفاضة. نعم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت. وهذا مثل الذي قبله أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ولم يبقى عليها الوداع فإنها تخرج، يعني إذا كانت حائضا أو نفساء، ولا يؤثر ذلك لأنه يسقط عنها ما دام وجد منها أداء الركن الذي يصرف في الإفاضة. نعم. قال مالك والمرأة التي حيض منها تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك، وأن المرأة إذا حاضت في منى يعني قبل أن تطوف فإنها تبقى حتى تطهر، لأن هذا أركان من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ولكنها إذا كانت طافت يعني ولم يبقى عليها طواف الوداع فإنها تخرج ولا شيء عليها في ذلك، وهذا مثل ما تقدم. قال وإن حاضت، قال مالك قال وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها أكثر ما يحبس الناس، أكثر ما يحبس النساء الدم. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك، وأن المرأة إذا حاضت في منى ويعني ولم يكن طاف طواف الإفاضة فإن كريها يعني المستأجر الذي استأجرته ليحملها يتنقل بها فإنه يحبس أكثر ما يصيب الدم، يعني من 15 يوم، لأنهم قالوا إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، فإنه يكون هذا المقدار الذي 15 يعني يكون لازم له. نعم. قال رحمه الله تعالى فدية ما أصيب من الطير والوحش. عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. باب فدية، فدية ما أصيب من الطير والوحش. فدية ما أصيب من الطير والوحش، فدية ما أصيب من الطير والوحش. معلوم أن من الطير ويعني والصيد الذي يعني يصاد الذي هو صيد يعني مثل حمر الوحش وغيرها فإن فيها فدية، وقد جاء بيان ذلك في القرآن في سورة المائدة، وهي أن إذا كان مثل من النعم فإنه يعني يكون فإن إذا كان له مثل من النعم فيخير الإنسان بين دفع مثله أو يقوم ويكون يعني عن يعني هذه القيمة يعطى مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أو يصوم أياما بعدد المساكين، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. وهذا يتعلق بالفدية التي يعني هي من النعم، والتي هي يعني شيء يذبح بدل ما يصاد من الصيد، وبدل ما يصاد من الضباء وحمر الوحش وغير ذلك. وقد جاء في هذا الأثر، جاء في هذا الأثر أن الحكم إيش؟ قال عمر أن عمر قضى في الضبع بكبش. الضبع بكبش، الضبع لأن الضبع يعني هو صيد، وقضى بكبش. وفي الغزال قال وفي الغزال بعنز، وفي الغزال بعنز. نعم. وفي الأرنب بعناق، والأرنب بعناق يعني صغيرة، عناق صغيرة. وفي اليربوع بجفرة، جفرة يعني أصغر من العناق، يعني هذا يعني هذه الأشياء التي تكون يعني، وهذا ليس بلازم، بل هو مخير بين أن يدفع ومخير بين أن يقوم يعني هذا الجزاء ويصوم يعني أيام ويطعم مساكين لكل مسكين مقدار نصف صاع، ثم أو يصوم أياما بعدد المساكين، يخير بين هذه الأمور الثلاثة. ليس الفدية أو الجزاء لازم، وإنما هو بالتخير بينه وبين الإطعام وبين الصيام. نعم. قال عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت. فقال فحكما عليه بعنز. فقال الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا. فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن بن عوف. وذكر يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه جاءه يعني رجلان قال إنهما كانا يتسابقان، وأنه حصل منهم يعني قتل يعني غزال وهم محرمون وصادوا أصابوا ظبيا. فعمر رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف وكان معه يعني تعال نحكم يعني هذا، فحكم بعنز يعني بعنز يعني بدل الظبي. ثم إن ذلك الرجل وقال هذا أمير المؤمنين يعني ما اكتفى بنفسه بل أحتاج إلى أن يضيف إليه آخر، فسمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعاه وقال لماذا قلت كذا وكذا؟ فقال له أما تقرأ سورة المائدة؟ قال لا ما أقرأها. قال لو كنت أقرأها لوجعتك ضربا. ثم ذكر أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية في هذه السورة هذه الآية من السورة يحكم به ذو عدل منكم، يعني ما قال يعني واحد وإنما قال اثنان يحكم به ذو عدل منكم. فحكم هو عبد الرحمن عوف بعنز بدل الظبي. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الضباء شاة. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عروة عن عروة أنه قال يكون في البقرة من الوحش بقرة يعني بقرة يعني بدل بقرة بقرة بدل بقرة وفي الشاة من الضباء مش بعد وفي الشاة من الضباء شاة وفي الشاة من الضباء شاة، لأن قوله الشاة من الضباء المقصود يعني لأن الشاة تطلق على يعني على الظأن والمعز على الظأن والمعز، والمقصود من ذلك الشاة يعني أنها سواء كانت شاة أو يعني أن ما كان من الصيد يعني يطلق عليه شاة، يعني كل ما يطلق عليه شاة فإنه يعني فإنه يحكم بعنز. قال شاة يحكم بشاة يعني شاة يعني شاة التي هي تطلق على الظأن والمعز، لأن الشاة إذا أطلقت يعني تطلق على على على على على الظأن والمعز كله يقال له شاة. نعم. قال في كل 100 شاة يعني معناه يعني 100 من بهيمة الأنعام التي هي الظأن والمعز شاة، يعني إما عنز وإما نعجة. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة. ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد بن المسيب وأن الحمام يعني أنه إذا قتل يكون فيه شاة، يعني الحمامة يكون بدلها شاة. نعم. قال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو بالعمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت، فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك وأنه يعني إذا كان يعني في بيت وكان فيه يعني فراخ يعني وأغلق عليها ومات في سبب ذلك, قال أنه يفديها, أنه يفديها. ومعلوم أن الذي جاء في القرآن الكريم ومن قتله منكم متعمدا فإن الفدية يعني جعلت في التعمد. وأما إذا كان خطأ أو حصل منه خطأ بأن كان يعني يمشي وصدم يعني طير ومات بسبب ذلك فإنه لا يلزمه فديته, وإنما يفدي ما كان يعني ما كان عمدا. وقد ذكر يعني أن حكم مقتصرا على العمد من العلماء المعاصرين يعني شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله, والشيخ محمد يعني الشنقيطي رحمه الله, والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله, وكلهم قالوا أنه لا يلزم يعني إلا إذا كان عن سبيل التعمد, وأما ما حصل عن سبيل الخطأ فإنه لا يلزم ضمانه. نعم. قال مالك: ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتل المحرم بدنة. ثم ذكر ما يتعلق بالنعامة وأنه يكون فيها بدنة يعني جزاء إذا قتل النعامة يعني وهو محرم أو الحرم فإن جزاءها بدنة. نعم. قال مالك: أرى في بيضة النعامة عشرة ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو صيدة. قال مالك: وقيمة الغرة 50 دينارا وذلك عشر دية أمه. وهذا يعني يتعلق بالفراح بيض النعامة. بيض النعامة يقول أنه يعني أن فيه عشر دية أمه, وأن الغرة يعني في يعني لتسقط من المرأة التي ولدت يعني وسقط ما في بطنها فإنه عليها غرة, والغرة هي عشر دية الأم. قال إن هذا مثل هذا. نعم. قال مالك: وكل شيء من النسور أو العقاب أو العقبان أو البذات أو الرخم فإنه صيد يودى ما يودى الصيد إذا قتله المحرم. ومعلوم أن هذه الأشياء ليست من الصيد, وإنما هي حرام أكلها, حرام لا يجوز أكلها, يعني هذه الطيور التي ذكرت لا يجوز أكلها وهي حرام, ولا تقتل إلا إذا حصل منها ضرر, إذا حصل منها ضرر فإن تقتل, وأما إذا كانت لا ضرر فيها فإنها تترك. ولو أن إنسان قتلها ليس فيها ضمان لأنها ليست صيدا يعني يؤكل حتى يودى, لأن هذه أمور محرمة في الأكل فلا يجوز, فلا تودى ولا تضمن ولا يكون لها ولا يكون لها جزاء, وإنما الجزاء يكون فيما هو من الطيبات والذي يؤكل, وأما هذه فلا يجوز قتلها إلا إذا حصل منها ضرر, وأما إذا لم يحصل ضرر فإن الإنسان يتركها لا يقتلها ولا يتعرض لها, وإن قتلها فإنه لا فدية فيها لأنها ليست صيدا. نعم. قال مالك: وكل شيء فدية ففي صغاره مثل ما يكون في كباره, إنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك هو أن صغار الصيد فإنها مثل كباره, يعني تودى كما يودى الكبار, وهذا مثل يعني مثل الكبير والصغير إذا حصل قتله أو حصل اعتداء عليه فإن الدية واحدة للصغير والكبير, يعني من قتل طفلا صغيرا فإن عليه مثل دية الكبير لا فرق بين الكبير. قال: فكذلك الصيد, يقول الإمام مالك, لا فرق بين الصغير والكبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين, إني أصبت جرادات وأنا محرم. فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام. ثم ذكر يعني ما يحصل من بابه فدية من أصاب شيئا من الجراد من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم أو أصابه بالحرم أو أصابه بالحرم سواء كان محرما أو غير محرم. وذكر هذا الأثر عن عمر أنه قال يطعم يعني حفنة قبضة من طعام يعني قبضة من طعام يعني بدل هذه الجرادات التي قتلها وهو محرم. نعم. وهذا إذا كان متعمدا، أما إذا كان غير متعمد فليس عليه شيء. عن مالك عن يعني يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم، فقال كعب درهم، فقال عمر لكعب إنك لتجيد الدراهم، تمرة خير من جرادة. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أن إيش؟ سأله رجل عن جرادة قتلها. نعم. سأله رجل عن جرادة قتله محرم، فقال عمر بن كعب الأحبار تعال نحكم، يعني معناه أنه يعني هو يشترك وياه حكم على الجزاء. فقال درهم، قال إنك تجد الدراهم، يعني ما عندك فلوس كثيرة، يعني ما دام أنك يعني جرادة ستدفع في مقابلها درهم. ثم قال تمرة خير من جرادة، تمرة خير من جرادة، يعني معناها أن الجرادة يعني يصدق الإنسان بتمرة وهي خير من جرادة. نعم. قال الله تعالى والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.